قال رحمه الله: والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق، وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة تعلق الأمر أو وقت تعلق الأمر بالمكلف. فأفاد رحمه الله تعالى أن الأمر قبل الوقت، يعني إذا توجه الأمر إلى المكلف قبل الوقت، فالمقصود به الإعلام، فالمقصود به الإعلام، والمقصود بالإعلام اعتقاد الوجوب والتهيؤ لأدائه، بمعنى أن يعتقد الإنسان أن الصلاة واجبة إذا جاء وقتها ويتهيأ لها باتخاذ الأسباب. فالأمر قبل دخول الوقت هو للإعلام، بمعنى لاعتقاد الوجوب والاستعداد لأدائه، وليس لإيجاد الفعل، لأن الوقت لم يدخل بعد. ولكن إذا دخل الوقت فعند ذلك الأمر يتعلق بالإيجاد، يعني بإيجاد الفعل، ولا يكون المقصود به الإعلام، إنما المقصود به الإلزام بالفعل. فإذا دخل الوقت فهو ملزم بأداء الفعل. طيب، هل بعد ذلك تكليف هذا إذا توجه وتعلق بالمكلف مع دخول الوقت، هل يستمر هذا التعلق في ذمة المكلف أو ينقطع بابتداء الفعل؟ بمعنى، هل يستمر إلى أن يفرغ المكلف من أداء الفعل ثم تبرأ ذمته بعد ذلك، أو أن التكليف يسقط بمجرد ابتدائه الفعل، مجرد ما قال الله أكبر برئ الذمة وسقط التكليف؟ فقال رحمه الله: والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق، وبعد، يعني وبعد الوقت، للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فر. يعني أن جماهير العلماء يقولون بأن التكليف إذا دخل الوقت يكون المقصود به الإلزام بالفعل، ويتعلق بذمة المكلف، ويستمر هذا التعلق إلى أن ينتهي من التكليف، فإذا انتهى من التكليف سقط هذا التكليف وبرئت ذمته. وقوم فروا، يعني بعض العلماء فر من القول بالاستمرار هذا، كإمام الحرمين والغزالي، فروا من القول بالاستمرار وقالوا إذا باشر الفعل وابتدأ به سقط التكليف. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن استمرار التكليف هو من باب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال كما يقول، ففروا من هذا القول، وقالوا بأن المكلف إذا ابتدأ الفعل سقط عنه التكليف. ولكن الجمهور لم يقبلوا منهم هذا القول، لأنه يلزم عليه لازم فاسد، وهو أن المكلف إذا دخل في التكليف وفي العبادة دخولا صحيحا، ثم بعد ذلك أفسدها بسبب من الأسباب، فإنه لا يجب عليه القضاء، لأنكم تقولون بأن الأمر يسقط بالابتداء والمباشرة، وإذا سقط التكليف بالابتداء والمباشرة فلا مستند لإيجاب القضاء عليه. فالجمهور يقولون بأن التكليف يستمر إلى أن ينتهي المكلف من التكليف، وهذه عليها يعني ثمرة سيشير إليها في بيت لاحق. نعم. قال رحمه الله: فليس يجزي من له يقدم، ولا عليه دون حضر يقدم. يعني بناء على أن التكليف قبل الوقت هو للإعلام وبعد الوقت للإلزام، بناء عليه فلا يجزي الإنسان تقديم التكليف قبل وقته، لأنه قبل الوقت نقول له هذا للإعلام وليس للإلزام، فأنت خالفت الأمر في هذا. فلو فعل العبادة قبل وقتها لم نقبل هذه العبادة وحكمنا عليها بالفساد. فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حضر يقدم، يقدم من أقدم على الشيء يعني باشره وفعله، يعني لا يجوز للإنسان بناء على هذه القاعدة أن يقدم على أداء الفعل قبل الوقت. لماذا؟ لأن التكليف قبل الوقت هو للإعلام وليس للإلزام. نعم. قال رحمه الله: وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى، وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلب. يعني أن هذا الحكم الذي ذكرناه قبل قليل وهو عدم جواز تقديم الفعل والإقدام عليه قبل الوقت لأن الأمر للإعلام وليس لزام، هذا في الأحكام التعبدية المحضة، في الأحكام التعبدية المحضة يعني التي لم تدرك مناسبتها كالصلوات مثلا، فهذه أمور تعبدية محضة وبالتالي لا يجوز تقديمها قبل الوقت، لأن هذه فائدة التوقيت ولأن الأمر قبل الوقت للإعلام وليس للإلزام. وأما التكاليف المتمحضة للفعل هكذا في نسخ النظم، وما تمحض للفعل، ولعل الأحسن للعقل، وما تمحض للعقل فالتقديم فيه مرتضى، بمعنى أن الأفعال المعقولة المعنى ليست التعبدية هذه يجوز تقديمها قبل الوقت. لماذا؟ لأن المقصود الشرعي لا يرتبط بالوقت وإنما هو حاصل بمجرد الفعل، مثل رد الديون ورد المغصوبات حتى وإن كانت لها آجال محددة، فيجوز أن تؤدي هذا الحق قبل وقته، تذهب لفلان خذ يا فلان هذا الدين الذي أخذته منك، مع أن الأجل بعد سنة يعني سداد مبكر كما يقولون. فالمقصود يحصل بها ولا بأس أن يقدم قبل الوقت. فالأفعال المتمحضة للتعبد لا يجوز فيها التقديم إلا بدليل، والأفعال المعقولة المعنى يجوز تقديمها قبل الوقت إلا بدليل. وبقي عندنا نوع ثالث وهو الذي أشار إليه في البيت الذي يلي: وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جري. أما التكاليف المترددة بين تعبديات وبين المعقولة المعنى، بمعنى أنك إن نظرت إليها من زاوية تشبه الأحكام التعبدية المحضة، وإن نظرت إليها من زاوية تشبه الأحكام المعقولة المعنى، مثل الزكاة، فالزكاة إن نظرت إليها من ناحية أن المقصود الشرع الأعظم فيها إنما هو سد حاجة الفقراء، فهو فعل إيش؟ معقول المعنى. ولكن إن نظرت إليها من ناحية أن الشرع أوجب الزكاة في أموال مخصوصة وبمقادير مخصوصة وأوجب فيها أنصبة مخصوصة، لا دخل للعقل فيها. من عنده 40 شاة ففيها إيش؟ شاة واحدة. إلا عنده 120 فيها إيش؟ شاة واحدة. 121 شاتان. فصاحب 120 شاة وصاحب 40 شاة هذه أمور تعبدية لا دخل للعقل فيها. فإذا الزكاة إن نظرت إليها من بعض الزوايا تقول هذا فعل معقول المعنى، وإن نظرت إليها من بعض الزوايا قلت هذا حكم تعبدي. فلهذا اختلف الفقهاء في هذا النوع، هل يلحق بالأحكام التعبدية فلا يجوز فعلها قبل الوقت، أو يلحق بالأحكام المعقولة المعنى فيجوز تقديمها قبل الوقت. وبناء على هذا اختلفوا في الزكاة، هل يجوز تعجيلها قبل حولان الحول أو لا يجوز؟ فالجمهور قالوا جائز، وغلبوا جانب معقولية المعنى في الزكاة، لأن المقصود سد حاجة الفقراء، وهذا لا يتوقف على الحول. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زكاة العباس زكاته لسنتين وأخذها قبل وقتها. ولهذا قال ابن رشد في سبب الخلاف في مسألة الزكاة، قال: وسبب الخلاف هل الزكاة عبادة أو حق للمساكين؟ هو هذا الكلام، هل هو فعل تعبدي غير معقول المعنى أو هو فعل معقول المعنى؟ فالزكاة فيها شائبة بالنوعين، ولهذا وقع الخلاف في هذا. فالخلاصة أن الأفعال التعبدية المحضة الأصل عدم تقديمها قبل الوقت، والأفعال المعقولة المعنى على سبيل التمحض فيجوز تقديمها قبل الوقت، وأما الأفعال المترددة بينهما فهي محل خلاف بين الفقهاء، ويجب على الفقيه أن ينظر في قوة الشبه، فإذا كانت أشبه بالأحكام المعقولة المعنى جوز التعجيل، وإذا كانت أشبه بالأفعال التعبدية منع التعجيل. نعم. قال رحمه الله: وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه، فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس. طيب، هذه مسألة أخرى، وهي مسألة وقت توجه الأمر للمكلف. ما هو الوقت الذي يتوجه فيه التكليف للمكلف؟ سبق أن عرفنا في الكلام السابق أن الوقت الذي يتوجه فيه التكليف للمكلف هو إيش؟ هو دخول الوقت، قبل الوقت للإعلام، وبعد الوقت يعني عند دخول الوقت للإلزام. جاء بعض الأصوليين وخالف في النقطة الثانية هذه اللي هي عند دخول الوقت، فقال: وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه. يعني بعض النبهاء من الأصوليين قال: لا، الأمر والتكليف لا يتعلق بالمكلف ولا يتوجه إليه إلا عند التلبس بالفعل، يعني عند مباشرة الفعل في الصلاة الله أكبر، هنا عند التلبس قال يتوجه التكليف لا قبله. ليش يا جماعة؟ بنوه على قاعدة عند الأشاعرة، وهي قاعدة أن العرض لا يبقى زمانين، فقالوا الاستطاعة والقدرة عرض، وهي قبل الوقت لا توجد بعد دخول الوقت بعينها، وإنما تتجدد أمثالها. فقالوا لهذا نحن نقول بأن الأمر لا يتوجه إلا عند التلبس بالفعل. طبعا الجمهور اعترضوا عليهم وقالوا هذا يلزم عليه عدم الوجوب وسقوطه أصلا، لأنه إذا كان قبل التلبس ما هو واجب عليهم، خلاص لا يلزمه أن يباشر الفعل، فقولكم هذا يلزم منه سقوط الوجوب أصلا، وأنه لا يستحق اللوم والعتاب على الترك. فأجابوا بجواب: فاللوم قبله على التلبس بالكف. يعني قالوا: لا، هو اللوم قبله لأنه تلبس بضد الأمر وهو الكف عن الفعل، وليس لأنه ترك الفعل، لأنه تلبس بضده، والأمر بالشيء نهي عن إيش؟ عن ضده، فالعتاب واللوم بسبب أنه تلبس بالضد وليس بسبب توجه الأمر. لكن هذا أيضا ما يسلم من الاعتراض، لأنه كونه تلبس بالضد هذا مبني على إيش؟ مبني على وجود الأمر أصلا، لأن الأمر بالشيء أنت تقول نهي عن ضده، إذا النهي لا يتوجه إلا إذا وجد الأمر، وأنتم أصلا ما أثبتتم الأمر يعني أصلا، فكيف تثبتون النهي الذي هو الفرع؟ فلهذا الجمهور لم يقبلوا هذا الكلام منهم، وقالوا بأن التكليف يتوجه بمجرد دخول الوقت ويستمر إلى انتهاء التكليف، وهي من أدق الأسس يعني من أغمضها، يعني هذه المسألة من أغمض المسائل الأصولية، احنا لازم نكملها مرتبطة بها. تفضلوا ناخذ البيت هذا فقط. قال رحمه الله: وهي في فرض الكفاية، فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل؟ هذه الثمرة التي أشرت إليها سابقا، وهي الثمرة المرتبطة بقوله: وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا. لكن الناظم رحمه الله انتقل ذهنه فظن أن هذه الثمرة راجعة إلى المسألة الأخيرة، وهي مسألة أن الأمر يتوجه حال التلبس لا حال دخول الوقت، لكن الصواب أن هذه ثمرة المسألة السابقة، وهي مسألة وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا. فثمرة الخلاف هناك تظهر في فرض الكفاية، هل يسقط الإثم عن باقي المكلفين بمجرد شروع البعض فيه، أو لا ينقطع الإثم إلا بعد فراغ هذا البعض من التكليف؟ فمن يقول بأن التكليف ينقطع بمجرد التلبس وفر من القول بتحصيل الحاصل، يلزم عليهم أنه بمجرد أن تقوم جماعة بالفرض الكفاية سقط الإثم عن الباقي، مجرد أن توجد جمعية لرعاية الأيتام والأرامل سقط الفرض عن الباقي، ولا ينظرون إلى شيء آخر. لكن جمهور العلماء يقولون لا، الإثم لا يسقط والخطاب والتكليف لا يسقط بمجرد الشروع في الفرض الكفاية، حتى ينتهوا من الفرض الكفاية وتتحقق المصلحة. يعني حتى لو قاموا هؤلاء بالفرض الكفائي لكن لم تتحقق المصلحة، وظل في الناس أرامل ومساكين لا يجدون ما يأكلون، ومرضى لا يجدون ما يعالجون به أمراضهم، فإن الإثم يعم الأمة كلها، لأن الفرض الكفائي المقصود به قيام المصلحة، فما دام أن المصلحة لم تقم فالإثم يعم الأمة كلها. فهذه الثمرة مبنية على مسألة هل التكليف يستمر إلى انتهاء الفعل أو ينقطع بالابتداء والمباشرة، فمن قال بأنه ينقطع قال بأن الإثم يسقط بمجرد الشروع، مجرد أن يبدأ جماعة بطلب العلم خلاص قالوا سقط الإثم عن الأمة، ولكن عند الجمهور لا يسقط بهذا، بل يستمر مع الفعل ثم ينظر بعد ذلك هل تحققت المصلحة بفعل هذا البعض أو ما تحققت، فإن تحققت سقط الإثم عن الباقين، وإن لم تتحقق المصلحة ظل التكليف عاما في الأمة كلها.